بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث في الإمامة على غرار البحث في النبوة. فلا بد في بدء الآن أن نعرف الإمامة لغة، ثم أن نعرف الإمام اصطلاحا، ثم أن نعرف صفات الإمام كما درسنا صفات النبي، ثم بعد ذلك ندخل في الاستدلال على مثبتات الإمامة، ثم نشخص الإمام بالضبط، يعني من هو الإمام، نشخص الإمام بالضبط كما أننا شخصنا النبي بالضبط. قال المصنف: عقيدتنا في الإمام. نعتقد أن الإمام أصل من أصول الدين، لا يكون الإمام إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. والإنسان مهما كان فرصة له أن يبدأ بعملية مراجعة لنفسه وتدعيم لعقيدته بالإمام، إذا كنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أننا ولدنا في مجتمع وفي ظروف تغذي الإيمان بالإمامة، مشاعريان اجتماعيان عاطفيان إلى آخره. فلنحمد الله سبحانه وتعالى أيضا على أنه وفر لنا من أعلام الدين، من علماء الدين، من يتصدى بشكل تفصيلي لينقح ويثبت لنا خصوصيات الإمامة. فقد يكون حتى لو كنا نؤمن بالإمامة بشكل باهت بمقدار ما يحقق الانتساب للأئمة صلوات الله، قد يكون من خلال هذه البحوث نتطور في إيماننا للإمامة، ونبدأ نعرف حقائق في أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فرصة حقيقة لأن يقوي الإنسان بها إيمانه، يقوي إيمانه، يرفع من درجة إيمان الإنسان قيمته بالإيمان، حتى عمل بالإيمان، حتى التقوى من فرع الإيمان، والالتزام بالإسلام من فرع الإيمان. فكلما يقوى إيمانك أكثر، وكلما تعرف إيمانك أكثر، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عني. حقيقة نعتقد أن الإمام أصل من أصول الدين، فليست مسألة فرعية قابلة لنيه مثلا إلى آخره. لا يكون الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. وعلى الأقل لو لم نفترض انها اصل من اصول الدين، لما يقول لك انت اول مره اثبتت انها اصل من اصول الدين، بعد هذا انا ابدا ابحثها بنفس الاهتمام الذي ابحث فيه النبوه، ومثلا اصل اثبات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. يقول على الاقل الاعتقاد بفراغ ذمه المكلف من التكاليف الشرعيه المفروضه عليه، الست تعلم بتكاليف جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله، يتوقع من هذا الاعتقاد بفراغ الذمه، يعني الفراغ اليقيني، يعني قاعده الاشتغال. تفرض عليك ماذا؟ قاعدة الاشتغال. تفرض عليك أن تصل إلى حالة اطمئنان ويقين بفراغ ذمتك، يعني أنت تعلم بتوجه الأحكام بالنسبة إليك، هذه الأحكام من قال بأنك مطابق لها؟ في تقريره مثلا مثلا الشيخ الخوي رحمه الله او الشيخ الامام قضيه استاذنا مراجعه. اذا كان يعذر الجهال والبسطاء وعوام الناس في ذلك فلا يعذر في ذلك اهل النظر واهل الثقافه والمعرفه، يحتاجون الى مراجعه. فيتوقف على الاعتقاد بها في اجابه السنه. قد يصل الانسان قد من بعد الفرق البحث العلمي قد يصل الانسان الى عدم الايمان بالامام، فلا بد ان يبحث عن طريق اخر جديد اخر يضمن لك طريق الاحكام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم تكن اصلا من الاصول، اذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز فيها التقليد لكونها اصلا يعني حتى لو لم تكن اصلا من اصول الدين فانه يجب فيها التقليد، فانه لا يجب فيها التقليد لكونها اصلا للتقليد اصلا له. لا بد ان نقدر به على العباره فيه يعني مشكله دي. يعني اذا لم تكن الامامه اصلا من اصول الدين كيف تقلد بها؟ انت تحتاج ان تعرف مصدر هذا التقليد ما هو، منشا هذا التقليد ما هو، منشا الوصول للاحكام ما هو. فتكون اصلا على الاقل مثلا من فروق، يعني مبدا من فروق لتحصيل الفروق، لنفترض لنسلم جدلا انها ليست من اصول الدين بذلك المعنى انه يجب الايمان بها كإيمان قلبي، لا عملات مطلقة عليك فهي عصر للعمل. إذا كانت عصر للعمل أيضا يجب البحث فيها، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، من جهة حتى تصل إلى الفراغ اليقين من الأحكام التي تعلم بتوجهها إليك، أحكام توجهها إليك، أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا بمقتضى كما قلنا قاعدة الاشتغال، وأنتم تعرفون قاعدة الاشتغال معلمة في الشرع، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، أحكامنا الفرعية ليست كلها معلومة من طريقة القطع ليكون القطع هو حجة وكفى، فلا بد من الرجوع الى من نقطع بفراغ الذمه باتباعه. اما الامام على طريقه الامامين عندما نقطع بفراغ الذمه لو اتبعناه، واما غير الامام على طريقه غيره اذا كان ابن دليل على ان الذي يمكن اتباعه ويجوز اتباعه وتبرا الذمه باتباعه هو الشافعي فلنتبع الشافعي. ما عندنا من يبدا البحث من قضيه نظره موضوعيه من قضية تعصبية أنه من النتيجة لا يكون يؤمن بالإمام، لا أنت تعال ابحث ناقش الفكرة كما نعتقد. هذا بداية البحث أنها في النبوة الأخرى من الله، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن ندخل في بحث الإمام لغتان. الإمام لغتان ما هي؟ يقع الكلام في مقامات. المقام الأول في معنى الإمام لغتان، وهي بحسبها أي بحسب اللغة تقدم شخص على شخص أو على الناس بنحو يتبعونه ويقتدون به. أما الناس يعني تقدم الناس بحيث صار متبع، صحيح؟ فالإمام هو المقتدى به، المقتدى به. إذا معنى الإمام لغة هو المقتدى به والمتقدم على الناس. قالت المفردات يعني الواقف الأصفهان في مفردات الضارة، الإمام المقتدى به إنسانا كان مقتدى بقوله أو فعله أو كتابا كان أو غير ذلك، محقا كان أو مقتدى. النتيجة مقتدى به فهو إمام، قد يكون إمام ما من أئمة النار من أئمة الضلال. وجمعه أئمة انتهى موضوع الحاجة منه يعني من المفردات. وعن افتخار الإمام شهادة الجوهر، الإمام الذي يقتدى به وجمعه أئمة أيضا نفس التعريف. ويشهد له استعمال القرآن كقوله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يقتضى به. وقوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا أيضا جعل إمام. إن في الظاهر أنه ليس مستعملا في هذه الموارد إلا في معناه اللغوي، يعني من هنا أن هناك اصطلاح خاص للشارع في هذه القضية. ثم إن الإمام إن كان إماما في جهة خاصة يقيد بها، فيقال إمام الجماعة، إمام القافلة، إمام مثلا الصلاة، إمام القضية الفلانية، أي قضية كانت يمكن أن يكون بها إمام. ويقال انه امام الجمعة، اي امام الجمعة، ليس امام الجمعة يعني امام الجمعة صلاة الجمعة، او امام العصر ونحوها. والا اطلق، يعني والا اذا اطلق، والا اطلق يعني ان كان اماما في جهة خاصة قيد بها، وان لم يكن اماما في جهة خاصة فكيف تعبر عنه؟ تعبر عنه بتعبير مطلق، تقول هو امام. وعلم من يسمعك يعلم بأن هذا الذي تتحدث عنه إمام في جميع الجهات. بعض القضية مو خاصة بالتدريب ولا خاصة بالإمام السياسية ولا خاصة بمثلا القدرة والنموذج مثلا الذي يقدم للأمة الكمال ليتبع ويقتدى به، ولا ولا ولا ولا من جميع الجهات. كقوله تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه السلام إني جاعلك للناس إماما. ومما ذكر يظهر أن الإمام لغة أعم من الإمام الأرض وغيره، يعني الإمام الحق يعبر عنه باصطلاح الشيعة إمام الأصل. أن الإمام لغة أعم من أن يكون إمام حق أو إمام باطل، إمام خاص أو إمام عام، إمام صلاة أو إمام مسلمين. نعم، حتى أحسنت الإنسان أو بشر. كما أنه أعم من الإمام الحق وغيره، يعني قد يكون هو إمام حق، إمام جمعة حق، ولكن قد يكون أيضا إمام باطل. قال إن شاء الله الاصل يعني الائمه صلوات الله، الائمه الذين هم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق بعد ذلك يشمل الائمه الذين يكون تكون امامتهم حقانيه ولكن في شان من الشؤون الخاصه، مثل امام المسجد امام الجماعه. وان كان في بعض المقامات ظاهرا في الامام الاصلي، بعض الاحيان يكون ظاهر في الامام الاصلي، من يقول امام أنا ظاهر بإمام الأصل. واضح إن شاء الله. ثم إن النسبة بين الإمام بالمعنى المذكور النبي، ماذا تقول؟ النسبة بين الإمام النبي ستكون عموما من وجه، بعد نعم المطلق. النبي قد يكون إماما والإمام قد يكون نبيا كما في إبراهيم عليه السلام، ولكن النبي قد لا يكون إماما كما في لوط حسب الظاهر، والإمام قد لا يكون نبيا كما في علي. سواء كان النبي بمعنى المخبر عن الله تعالى بالإنذار والتبشير كما هو الظاهر كما قدم بيانه في معنى النبوة لغتين إن شاء الله ما نسوي الأخوة، أي بمعنى تحمل النذر من جانب الله عز وجل كما يظهر عن بعض. على كل حال الإمام والنبوة النسبة بينهما هو العموم من وجه، ويمكن اجتماعهما في شخص واحد كما في إبراهيم، كما قد يجتمع عنوان الإمام مع عنوان خليفة الرسول أو وصي الرسول، كذلك عنوان الإمام يجتمع مع خليفة الرسول مع الوصي، وقد لا يجتمع، قد يكون بعض الرسول كان عنهم أوصياء ولكن ليسوا أئمة، كان عنهم خلفاء ولكن ليسوا أئمة، وبعض الرسل عندهم أئمة وهم أيضا خلفاء، العهد أيضا خلفاء وهم أيضا أئمة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم അഞ്ചക്കലത്ത അഞ്ചാക്കുക നമുക്ക് ستلاحظون أن هناك فرقا من ناحية المسألة بين رؤية الإمامية رؤية الشيعة للإمام وبين رؤية أبناء العامين. هناك قضية تنفعنا كثيرا في مناقشة أبناء العامة في الإمام ينبغي أن نأخذها دائما بنظر الاعتبار. نحن نلاحظ مسألة الإمامة منظر لها ومحددة من أيام الأئمة صلوات الله عليه، وقد يكون هناك بعض الشؤون القرآنية لها وبعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في شأنها. أبناء العامة باعتبار أنهم ما التزموا بالمنهج الذي سنه الله سبحانه وتعالى ورسوله أصبحت الإمام عدل إمامة قوة قهر وغلبة. القوة والقهر والغلبة يأتي التنظير لها من باب تدرير ما وقع تمثل بحالة الروحية. هناك شيء واقع متحقق، هناك خلاف مقتصد، هذا الخلاف اقتصد اول يوم يقولون اهل الحل والعقد، بعد يوم يقولون سورة، بعد يوم يقولون المسلمين، بعد يوم يقولون بالتمثيل، بعد يوم يقولون بالقهر، بعد يوم يقولون فاسق ماكو مانع، بعد يوم يقولون حتى لو سابق لكن الامام قد يكون بعضهم يقول ماكو مانع. القضية كلها من باب انه هذا الواقع اللي يفرض الصلاة، هذا الواقع لابد ان يدرك. فيوميا انت تسمع تدريب، ويوميا تلاحظ تأويل، ويوميا يأتي قانون جديد للإمام. كما هو الصواب فيا عجبا، إذ يستقيلها فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. أول مرة أنه هذا المكان مؤلية كذا أنت تبرتون يعني. وإذا جبروك عليه أنت شلون تخلي غيرك؟ أنت تقول أقيلوني أقيلوني، قد وليت عليكم ولست بخيركم كذا، فأنت تستقيلها في حياتك ثم عقدها لآخر بعضها. لشدما تشطر ذرعيها تفرع عن اسمها، فصارت القضية قضية واقع خارجي وهناك تنازع عليه. الآن تشهدون التخبط في فهم الإمامة عند العرب. لا نقرأ ونذهب. ولا يذهب عليك أن جمهور العامة تفسروها بما اعتقدوه في الإمامة من الخلافة الظاهرية من الإمامة. الإمامة إمامة من خليفة يعني قاتل، إمامة يعني قاتل، يعني خليفة الإمام أنا خليفة، خليفة رسول الله يعني ماذا؟ يعني هو بموقع رسول الله من ناحية الحكم. وقالوا ان الامامة عند الاشاعرة هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث المهم هذا يجب اتباعه على كافة الامم. هو يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه يحفظ الدين. نبص نصير بها القضية هذا دين ما نصير. ومن المعلوم أن مرادهم منها هي الخلافة الظاهرية التي هي إقامة غير النبي مقام النبي في إقامة كنظرية أنه لا بد من آخر وحفظ المجتمع الإسلامي ولو لم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم من خلافة بإذنه تعالى. ولذا حكي عن شرح المقاصد أنه قال إن قيل شرح المقاصد من كتب العام هو يعرض احتمال ويناقش، يظهر من عرض الاحتمال ومن مناقشته ان المهم ان هذا يجلس في مكان النبي، ان هذا يحفظ موقع النبي في اقامة الحكومة. طبعا العادل بالكلام هذا لازم انه تعرف كصفات. يجلس في مجلس النبي وينهض بمثلا ما يجب على النبي او ما يؤديه النبي من ماذا؟ من جهة انه يقيم مثلا العادة يحق هو يكون حق. فإذا فقد لا يرضى بالاستخلاف من أول الأمر. لاحظ شرح المقاصد لا يقبل هذه المقالة التي نقراها بالبدء وإنما يناقشها فيما بعد. لاحظوا وقتل يعني شرح المقاصد أنه قال إن قيل يعني يعرف الشكال ثم يناقش إن قيل الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله إنما تكون في من استخلفه النبي فلا يطلق التعريف على إمامة البيعة ونحوها. إذا قلنا إن الخلافة هو لمن استخلفه النبي هو له صلى الله عليه وآله فإذا الخلافة ما تصدق على النبي يكون إماما بالبيعة فالإمامة واضح أنه يصير بالبيعة فالإمامة ما مرتبط بالاستخلاف. فضمن عن رياسة النائب العام للإمام يعني من ينوب عن الإمام يكون إلى تدمع من الإمام والرئاسة. إذا أربطنا الخلافة بالاستخلاف فإذا الخلافة ما تصدق على هكذا نمط من الأئمة. إحنا عندنا نمط من الأئمة: واحد إمام البيعة، اثنين نائب الإمام الذي يجعل نائب عام عنه يعني يجعل علم نوع من الإمامة والزعامة والقيادة. قلنا هذا أصل الإشكال في الأمر. نظر ما بنفسه يقول حفظه المتعارف المفروض الأمانة تكتب هكذا أنه إذا هو ما رأى الكلام بنفسه وإنما نقل من المصدر يقول حفظه يعني. لا، الأمانة تكتب أن واحد يكون إذا قرأ يقول أنا قرأ، إذا ما قرأ ونقل عن غيره وأمين ثم نقل عن غيره. من نتيجة ما رأى أو ما كان هذا الموجود عنده أو إلى آخره ما كان عنده مثل هذا المصدر، فقال ما بالمنافسة للأمانة. إذا دعا أن هو هذا جعل به وهو لم يقرأه في خلال الأمانة لكن هو من باب الاحتياط يقول حقيقة، وهو يعني يرأى حرمة الأمانة ما أدلت الغرض يعني هو المهم في أنه إثباته أو هو عموما مثل من ناحية منهج البحث المفروض أن الإنسان هو يلاحظ المقادر بنفسه يعتمد على الحكاية صحيح. فكن هو المصنف يقول هذا كما أنتم تذكرون أيضا هذا ما يتلاحظ مع الأمانة وإنما هذا يجعل البحث أهم يكون إلى قيمة أكثر فيما لو كان هو بنفسه يتلاحظ المصادر. ولهذا يوصون في كتابة البحوث منهج البحث يوصون بأنه أنت تراجع المصادر الأصلية يعني مو تراجع الوسائل، وسائل هو جمع من الكتب الأربعة مثلا وغيرها، تراجع الكاتب هو نفسه اللي هو المصدر الأصلي، تراجع من أحضره الثقيل. على كل حال القضية عملية. قلنا لو سلم على القول علما الجواب علما لما حكمه عن شرح المقاصد. لو سلم في الاستخلاف أعم أن يكون بواسطة أو بدونها، ولذا لم يشترط فيها الأصمد. في الخلافة لم يشترط العصمة بل لم يشترط بعضهم العدالة. نعم هذا ولذا على كلام المصنف حسب الله وعلى إن شاء الله فينتهي الكلام المحسوب شرح المقاصد ينتهي عند قوله لو سلمت الاستخلاف أعم من أن يكون بواسطة أو بدونها. يعني هو يرجع للإشكال. الآن إحنا عندنا بحث مرة ضد نفهم كلام شرح المقاصد. شرح المقاصد شو يقول؟ يقول أنه الخلافة إذا قيل إنها مثلا إنما هي معنى الخلافة يعني من استخلفه النبي فإذا الإمام اللي بالبيعة لاحظوا الإمام اللي بالبيعة والإمام الذي تعطى له الإمامة من الخليفة هذا الإمام ليس بخليفة. ثم يجاوب عن هذا يقول لا الخلافة ما يشترط أن يكون بالاستخلاف مباشرة ولو أن يكون باستخلاف المستخلف مثلا المستخلف المستخلف يمكن أن يكون هو مستخلفا أيضا. إحنا الآن ما ضربنا أن ندقق في كلام أو نناقش كلام احنا قررنا ان نعرف ان معنى الامامة لديهم حينما يتعاملون اليوم مصطلح الامامة يقصدون من عنده الجانب الحكم جانب اقامة النظام الحكومة كيف لانه الان يبحث ان الخلاف هو مسجد امامة البيعة او لا غير فاذا هو يفهم الامامة بانها مساوية للخلاف من اول الامر يفهم كل هذا علم مفهوم غايته ان الخلافة تنغلق على الامامة او لا تنغلق تلاحظون ان شاء الله واضح شنو معنى استاذكم قلنا لو سلم لك الاستخلاف اعم ان يكون من ان يكون بواسطه او بدونها ولذا لو لم يشترط هنا المصنف الشارح يرجع هويك من الكلام ولذا لم يشترطوا في هل اسمى ما اشترطوا ان يكون استخلاف والى اخره بل لم يشترط بعضهم العداله حتى العداله لا شرطها حينما اجوا العثمانيين العثمانيين ليسوا من قريش العثمانيين يرجعون في نسبهم الى كذا الى المغول حسب ما ينقل صحيح هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير في ان العلم من قريش العثمانيين غير مذهبهم من الرسمي حولوا المذهب الحنفي لأن المذهب الحنفي لا يقول أن الإمامة يجب أن تكون في قريش. المهم لأنه صحح القضية. يعني الشيء مرفوض من هو القهر والغلبة وبقية الأمور كلها تأول من أجل خدمة على ولذا لم يشترط رسوخ الأثم بل لم يشترط بعضهم العدالة. كما قال الشارح المقاصد عن المحكي أيضا هنالك يحكي. يعني ما رأى شرح المقاصد مباشرة على المحكي مو عن المحكي إن من أسباب العقاب الخلافة القهر والغلبة فمن تصدى لها بالقهر والغلبة من دون بيعة الأمة معه فالأظهر العقاب الخلافة له وإن كان فاسقا ونصب ذلك أيضا إلى الحشوية وبعض المعتزلة يأيدون هذه المقولة لهم هو صريح الرجل صريح ومريح يقول احنا من اسباب من عقاب خلافه انه سلط القهر والغلبه بالفرق عبد الملك بن مروان حينما توفى مروان او ابن عبد الملك كان سيد يعني واحد من المروانيين مشاور بن عبد الملك حينما توفى ابوه فراد يستعرض عضلات امام الناس امر بانه تهدر كل الدور التي بين مكان والده وبين مكان والده حتى الجنازه انما تحمل من مكان موته الى مكان تحمل بشكل مستقيم هذا طريق يتعاملون مع الامه على كل حال قلنا من خلاص ان نناقش السكت من اول اشرنا الى هذا القضيه ندري عقبيه المشكلات والمصنف ما ذكر كل الكلام فاحنا معنا ما مستبدلنا نناقش السكت انا تدريجون الان لن نفعل الامام عند العامه ما هي هذا غلط من كلام النقاط كما لم يشترط فيها العلم الالهي لان علم خاص يصير عنده علم هذا ما لم يشترط علم يتعلق بالعلوم يعني مرتبط بالله سبحانه وتعالى بل اكتفوا فيها بالاجتهاد ولو كان اجتهادا ناقصا قال القدر بدون اصبها ومستحقها مستحق الامامه ان يكون مجتهدا في الاصول والفروع ان يقوم بامر الدين وهذا مع ذهابهم الى عدم وجود كون الامام افضل الامه ايضا لا يجب ان يكون افضل الامه بل يجوزون اشتباهه في الاحكام ما هو الشاهد على ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب انه قال مكررا لولا علي لهلك عمار معناه انه هو يخطا حتى في الاحكام ايضا يخطا وكيف كان الان لاحظت صار عندنا فكره عن معنى الامامه عند العرب شيء موحد واضح الى الحقيقه وراء السلطه النبويه تبقى الشرائط ايضا مختلف فيها وحتى الشرائط ماذا يقول عنها تجد انها تتحلل يعني ما يشترط ان يكون عالم، يمكن ان يكون فاسق، ما يشترط ان يكون عالم، يمكن ان يكون مشتبه يغلط كذا، ما يشترط ما يشترط الى اخره. لا بعضهم اشترط الاجتهاد، بعضهم، ولا ما نقدر نقول ان كلهم ايضا اشترطوا الاجتهاد. وكيف كان فمعنى الإمامة عند العامة هو الخلافة الظاهرية، مع أنها لو كانت واجبة بشرائطها لكانت شأنا من شؤون الإمامة عند الشيعة. الإمامة عند الشيعة جانب من جوانبها الخلافة. لأهل نقول الخلافة خارجة عن الإمامة. الشيعية الإمامية بعد أن موازينها المستقلة مثلا قائمة بالبيت. لا، الإمام شأن من شؤون الخلافة، شأن من شؤون الإمام اللي هو الإمام هو الخلافة، ما تقف على الشيء من الأشياء. ولا احنا نفترضها نذوبها نذوبها بحيث ما نفترض شيء في الإمامة إلا الخلافة مثل ما يفعل العام. فإن الإمامة عند الشيعة هي الخلافة الكلية الإلهية التي من آثارها ولايتهم التشريعية. من جملة شعور ولاية الشيعة يأتي توضيحها إن شاء الله بالتفصيل، يعني أنه من حقه يشرع، ما معنى تشريع، يعني هو شرع تشريع جديد غير تشريع النبي صلى الله عليه وآله، أو لا ضمن تشريعات النبي صلى الله عليه وآله يكون له دور مثلا تطبيق تلك التشريعات، تشخيص موضوعاتها، أو لا هو من حقه أن يشرع، يعني أن يحكم حكم ولائي من باب أنه هو الولي في شؤون الولاية والإجراء، هذا من شأن إلى آخر هذا البحوث إن شاء الله في محلها نعرض لها. المهم حتى تنفع تذكر أيوه. المهم هذا انه من شأن الامام الولاية التشريعية، يعني عند تولي تشريع، ما معنى تولي التشريع؟ من جملة التولي التشريعي ان يكون الامام يجب ان يطاع ظاهرا، يعني ان يكون حاكم، يعني ان يكون ولي الامر، ولي الامر حكومه، والا ولاية الامر قد تكون في حقيقتها امر الامر التي منها الإمارة والخلافة الظاهرية. الآن بدأ المصنف يشير إلى الاستدلالات. حقيقة من جملة الأمور التي نجدها يعني في بحث الإمام في حدود ما طلعنا عليه، نجد أنه المصنف ليس كلامه مثل النبوة منظم بحيث أنه يذكر دليل أول دليل ثاني، أول مرة يذكر مثلا مطلوب ثم يستدل عليه بأدلة ثم يناقش ما فيه مناقشة منها ثم يستخلص النتيجة. بعض الأحيان هو بالأثناء يذكر بعض الأمور، لكن بالنتيجة نستفيد من كلامه من أدلة، لأن ارتقاء الإمام إلى المقامات الإلهية المعنوية يجب أن يكون زعيما سياسيا ولإدارة المجتمع الإسلامي أيضا. الإمام إذا افترضناه أنه عند ذيك المقامات العالية، فتلك المقامات العالية جاء له هو المؤهل لأن يكون هو القائد السياسي، الزعيم السياسي الحاكم. يبقى هذا الملازمة كيف نثبتها؟ يحتاج إلى بحث. ما هي الملازمة بين المقام العالي وبين الحكم؟ ثم أيضا ما هي الملازمة، ما هو الدليل على أن للإمام مقامات عالية؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. فالإنسان هو الإمام، هو الإنسان الكامل الإلهي، الإلهي يعني الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى. كيف نقول العلم الإلهي؟ يعني يرتبط بالله سبحانه وتعالى. العالم بجميع ما يحتاج إليه الناس في تعيين مصالحهم ومضارهم، الأمين على أحكام الله وأسراره، المعصوم من الذنوب والخطايا، هذا معنى الإمام عندنا الآن، هذا تعريف الإمام عندنا. المرتبط بالمبدأ الأعلى بالله سبحانه وتعالى، الصراط المستقيم، حينما تأتي بعض التفسيرات قوله اهدنا الصراط المستقيم يعني ولاية أمير المؤمنين، يعني هذا من باب مصداق الصراط المستقيم، حقيقة الصراط المستقيم هي الالتزام بهذا النهج من أهل الولاية. الحج على عباده المفترض طاعته اللائق باقتداء العام به، يعني عامة الناس به، والتبعية له أو اللائق من الاقتداء العام به. على كل حال العبارة بعد مو مشكلة، المقصود واضح. الحافظ لدين الله يحمي دين الله، المرجع لعلمه لحل المعضلات والاختلافات وتفسير المجملات، الزعيم السياسي والاجتماعي، الهادي للنفوس، يعني هو سبب الهداية إلى درجاته اللائقة بها من الكمالات المعنوية، الوقير في نيل الفوز من المبدأ الأعلى إلى الخلق. هذا ما هو ما يقال عنه واسطة الفيض، أن هو الواسطة لنقل الفيوضات الإلهية. يقول هذا شنو معناه شنو تفصيله إجمالا؟ إحنا عدنا تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر، على من تنزل الملائكة؟ من كل أمر، هذا نقول من كل أمر، يعني أمر تشريعي أو أمر تشريعي كان، يعني ظاهر أوامر تكوينية. على من تتنزل الملائكة والروح؟ هذا تتنزل على خليفة الله بالأرض، الإمام، صحيح؟ فهذا يقينا في الصورة عن معنى واسطة الفيل. يبقى شو التفاصيل وحقيقة إن شاء الله نقرأ إجمالا نقرأ بعدين نقرأ كان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ذيك المعاني اللي بها تجلد مثلا غير قدرة الله سبحانه وتعالى، تحديد بأن الله سبحانه وتعالى كان لا يمكنه أن يفرض الفوضى على الخلق مباشرة، لا ما بها، وإنما قد يكون معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يرى الخلق مباشرة يستحقون أن يشوف الفوضى له. يا شيخنا وغير ذلك من شؤون الإمام التي تدل عليه البراهين العقلية والأدلة السمعية، وستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. المهم الإمام بنظر الإمامي، هذا معنى الإمام، يعني لو تسأل الإمام عند الشيعة ما هي، تقول هذا هي إن شاء الله يشير لصنف إلى هذه القضية. ويمدح من ذلك أن ما ذكره جماعة من علماء الإمامية تبعا لعلماء العامة في تعريف الإمامين ربطوها فقط بالرئاسة، من أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا ليس تعريفا جامعا للإمام، وإنما يركز على جانب منه. هو صحيح يهتم بهذه الجوانب لخص الدين أيضا هذا مهم، لكن ليس فقط من هذه الناحية، الإمام إلى أدوار أخرى. لا، الجانب الدين يعني الشرع الشريعة، أما قد يكون الإمام دور تكوين. إحنا مو قائمين لو خلل أن الأرض لا تخلو من قائم، أن الأرض لو خلل من القائم من قائم الله من خليفة الله شنو؟ مساحة ليش مساحة ذات؟ لأن هو يدور في استقرار الأرض. هذا ما له علاقة برئاسة الدنيا والدين، يعني مو هو الظاهر من هذا الشيء. فالدنيا والدين يعني شنو معناها الظاهر؟ يعني أنه هو الأمور الدينية هو المرجع بها، والأمور الدنيوية هو المرجع بها. الأمور الدنيا يعني الشريعة، يعني كذا الدنيا يعني الحكم، لأن ما هي قد يكون الإمام مقامات وخصوصيات أعظم من هذا بكثير. وإنما هو امتن هذا التعريف، امتن شعلا من شؤون الإمام، ولعل علماءنا ذكروه في قبال العامة من باب المماشاه، الذين يثبتون الشيء دي فالمؤمن مقاربة إلى مسلك العامة، وبعد هذا كان يثبتون مع العامة في تشخيص المسلك، أنه من هو الإمام الحق؟ هل هو مثلا أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره؟ هذا يعني اهتموا علماءنا بمناقشة مصداق الإمامة وتحديد مصداقها أكثر مما ساعد الإمام في أن يصدر ضوء الإمام ويعرف حقائقها ومعارفها. معنى كل الأمرين مهمة أو مهمة. يموش مع فترة العامة، يعني اللي بنصل من العامة إلى شيء مشترك حتى بعد هذا ناقشهم في المصداق، مو يعني اللي ماشي العامة بأن العامة يعني الشيعة مثلا يقولون بمقالة العامة في الإمامة كنتائج. لا العامة أيضا يقولون بها رئاسة وأنه هو الذي يطبق أنه حفظ إقامة النبي إقامة غير النبي مكانه في إقامة العبد، إقامة العبد عن يعني شؤون الدين، يعني فيها نوع من التقارب مع العبد. أحسن أحسن، هو ما قالوا هذا، فإذا ما قالوا هذا معناه أنه صاروا قريبين من العبد اللي عرفوا هذا التعريف، يعني ما أقل تعريف الإمام بشكل كامل. ركزوا على هذا البعد من اجل ماذا؟ يقولون يبذلون الكلام بحيث يكون مقبول عند العامه حتى بعد هذا يناقشون بالمصداق. وهذا الا السر، شنو السر؟ يقول احنا كثير من المعارف في شان الامام ما نتمكن ندركها الا بعد ما تثبت لنا امامه الامام، لان اخذناها من الائمه انفسهم. او اولويتنا عن رسول الله صلى الله عليه واله من طريق الائمه انفسهم. فاحنا اول مره كنا نثبت للامام نثبت له ان هذا مثلا هو الرئيس في امور الدنيا والدين، هو المعصوم، هو كذا هو كذا، بعد هذا ندور له مراتب الامام ومقامات الامام وحقائق الامام. فيصير البحث بحث كانه جدل، يعني باثبات الحق لكن بطريقه مثلا نذكر بها شيئا من الحق، ما نذكر الحق كاملا. الجدل بالمعنى المنطقي، مو جدل بالمعنى الشيء يعني العرفي. يعني استخدام مثلا بعض الامور غير الحقانيه تماما لاثبات الحق، هذا معنى الجدل، لاثبات الحق مقابل المغالطه، يعني استخدام بعض الامور غير الحقانيه لاثبات البعض اللي هي تشبه الحق. على كل حال، والا فمن المعلوم ان هذا التعريف ليس الا تعريفا لبعض الشؤون التشريعيه بالامام وهي الزعامة السياسية والاجتماعية، وما يشمل سائر المقامات المعنوية الثابتة للإمام كما أشرنا إليه في تعريف الإمام. والعجب من المحقق اللاهيجي قدس سره، حيث ذهب إلى تطبيق التعريف المذكور على الإمامة عند الشيعة مستدلا بأن الرئاسة في أمور الدين لا يتحقق إلا بمعرفة الأمور الدينية. قال هذا التعريف مبدأ تعريف الإمام هو هذا الذي ذكرناه، ولكن يبقى تعريف الامام هو الرئاسه في الامور الدينيه والدنيويه. فحاول ان يؤلف ويجمع يوفق بين التعريفين، التعريف الحقيقي التام وهذا التعريف المذكور بنعمه. كيف؟ قال اليست الامام هو نيل تلك المقامات ومعرفه مثلا تلك الخصوصيات والوصول ارتباط بالمبدا الاعلى والى اخره من الشؤون. هذه الشؤون لا تتم معرفة الأمور الدينية إلا بمعرفتها، والإمام رئيس على الدين، إذا كان رئيس على الدين لابد يعرف الدين، كيف يعرف الدين معرفة حقيقية؟ من خلال هذه المعرفة. فافترض للإمام علم خاص، واضح إن شاء الله؟ حيث ذهب إلى تطبيق التعريف المذكور على الإمام عند الشيعة مستدلا بهذا التعريف المذكور نفسه، ذكر عند الشيعة وقال بأن الرئاسة في أمور الدين لا تتحقق إلا بمعرفة الأمور الدينية، مع أن المعرفة بالأمور الدينية أعم من العلم الإلهي، قد يكون سر معرفة بالتقليد أو بالاجتهاد. يعني كلام المحقق اللائي ليس دقيقا، نقول هذا التعريف يقول انه يكون رئيس على الدنيا والدين، احنا نسلم بان الرئاسه على الدنيا والدين تتوقف على المعرفه، لكن اي معرفه؟ ليست تلك المعرفه التي فرضناها على الامام، وانما المعرفه حتى لو كانت بالتقليد، حتى لو كانت بالاجتهاد على اقل تقليد، ايضا معرفه. صحيح؟ فاذا هذا التوثيق بين التعريفين ليس موفقا، مع أن المعرفة بالأمور الدينية أعم من العلم الإلهي ويسبق مع الاجتهاد في الأمور الدينية إن لم نقل بكفاية التقليد في جلدها، هذا مضاف إلى خلوه عن اعتبار الأصل إذا كان رئيس للدنيا والدين وما اشترط أنه معصوم. ف فكأنه يفترضون العصمة حكم من أحكام الإمام ليست جزءا من حقيقة الإمام. مرة نفترض العصمة جزء من حقيقة الإمام، مرة نفترض العصمة لازم من لوازم الإمام. تلاحظوا يعني يصير هذا نوع من التقليد، مستشاري يعني تقليد يقلد المستشاري. وكيف كان؟ فالأمر سهل بعدما عرفت من ماهية الإمام عند الشيعة. ثم يأتي حديث التركيز أنه خلافة المطلب، أنه كيف نتفق أو أين نتفق وأين نختلف في التعريف، في تعريف الإمامة مع العامة. هذا الأمر ينبغي أن يتضح من بداية الآخر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليكم. يا ربي.